قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. قال المؤلف رحمه الله: رجل، المراد به البالغ. واعلم أنهم غالبا إذا أطلقوا الرجل فإنهم يريدون بذلك البالغ، إذا أطلقوا الرجل يريدون به البالغ. فعندنا الذكر بالنسبة لتكفينه كما سيذكر المؤلف رحمه الله ينقسم إلى قسمين: الذكر البالغ وهذا له كفن، والقسم الثاني الذكر غير البالغ وهذا له كفن آخر. وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة، إن كانت بالغة فهذا سيذكر المؤلف رحمه الله لها كفنا، وإن كانت غير بالغة أيضا لها كفن آخر سيأتي بيانه. قال المؤلف: يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. واعلم أيضا أن هؤلاء الأصناف الذين عددناهم: البالغ، الذكر البالغ والذكر غير البالغ، والمرأة البالغة والمرأة غير البالغة، لكل منهم كفنان: كفن مستحب وكفن مجزئ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فقال المؤلف رحمه الله: يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. خرجه البخاري ومسلم. حيث عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام: كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. هذا هو الكفن الكامل المستحب للذكر البالغ. وسيأتي الكفن المجزئ. قال: تجمر يعني ترش. قال العلماء رحمهم الله: ترش بماء الورد ثم بعد ذلك تبخر. ويدل لذلك ما أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة. يعني إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة. وذكره ابن المنذر رحمه الله عن كل من يحفظ عنه من يحفظ عنه من أهل العلم أنهم يستحبون إجمار ثياب الميت. وقد ورد أيضا ذلك عن أسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. فنقول بأن هذه اللفائف الثلاث يؤتى بها ثم ترش، وقال كما قلنا بأن العلماء قالوا ترش بماء الورد ثم تبخر، والحكمة أنها ترش قبل ذلك لكي يعلق بها البخور. قال: ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها. تبسط يعني جوث باللفائف، هذه اللفافة الأولى، اللفافة الأولى ثم بعد ذلك يؤتى باللفافة الثانية، هكذا يعني تجعل اللفافة الأولى ثم نجعل اللفافة الثانية عليها تماما ثم نجعل اللفافة الثالثة عليها تماما. هذا بعضها فوق بعض، يعني مثل هذا الكتاب، هذه اللفافة ثم نأتي باللفافة الثانية فوقها تماما ثم نأتي باللفافة الثالثة فوقها تماما. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تبسط، يعني يوضع اللفافة الأولى ثم نأتي باللفافة الثانية أيضا نضعها عليها تماما ثم اللفافة الثالثة أيضا عليها تماما، ثم يؤتى بالميت ويوضع على اللفائف هذه يعني ثم تلف عليه كما سيذكر المؤلف رحمه الله. قال: ثم تبسط بعضها فوق بعض وتكون أحسنها وأعلاها هي الأولى، لأنها ليست تكون هي الظاهرة. فإذا كان هناك لفافة تميزت بالحسن أو بالكبر أو نحو ذلك فإننا نجعلها هي الأولى، لأنها إذا كانت هي الأولى ها ستكون ماذا؟ هي الظاهرة، يعني هي الظاهرة. وهذه آية الحي آت الحي تكون ثيابه الحسنة هي الظاهرة للناس. قال ويجعل الحنوط، الحنوط هذا أخلاط من الطيب يعد للميت خاصة، فهذا الحنوط يجعل فيما بين هذه اللثائف. فالحنوط يستعمل بالنسبة للميت في ثلاث مواضع. الموضع الأول أنه يستعمل في كفن الميت، يعني بين اللثائف، يوضع بين هذه اللثائف الثلاث، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أنه يوضع في قطن ويتتبع به مغابن الميت ومنافذه، مغابن الميت ومنافذه، فيأخذ المكفن من هذا الحنوط ويجعل فيه في قطن وينظر إلى منافذه مثل العينين مثل الفم، يعني يضع على فمه على أنفه على عينيه المغابن، عمق السرة، طي الركبتين بالنسبة للإبطين. فعندك المنافذ والمغابن يؤخذ من الحنوط ويوضع في قطن، ثم بعد ذلك نضع على منافذه الأنف والفم والعينين وأيضا الأذنين، وأيضا بالنسبة لعمق السرة، وأيضا لطي الركبتين، وأيضا للإبطين. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث في على مواضع السجود، مواضع السجود الجبهة والأنف والركبتين إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. فنضع على يديه وعلى جبهته وعلى ركبتيه وعلى أنفه وعلى رجليه على مواضع سجوده. هذه الحنوط استعمل في هذه المواضع الثلاثة. قال ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا، يعني بعد أن يحنط كما أو يطيب بالحنوط كما تقدم يوضع عليها مستلقيا، يعني مستلقيا على ظهره. بعد أن نبسط هذه اللفائف نقوم يحمل الميت ثم بعد ذلك نضعه مستلقيا على ظهره، وتكون يداه إلى جانبيه، يده اليمنى إلى جانبه الأيمن ويده اليسرى إلى جانبه اليسرى. قال ويجعل منه في قطن بين إليتين. هذه من المنافذ، احنا قلنا بأن الحنوط يوضع في مغابن الميت ومنافذه، لا شك أن الدبر هذا من المنافذ، فيوضع من الحنوط شيء من يوضع شيء من الحنوط في شيء من القطن ويوضع بين إليتين. وهذا هذا لم يعني بالنسبة لهذه الأشياء وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كونه يوضع في المغابن وإلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. وقوله ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومتانته، يعني يؤتى بخرقة كالتبان، التبان هو السروال القصير، يعني هذه الخرقة بحيث تستوعب مقدار الإلية، مقدار الإلية. فبعد أن يوضع في هذا القطن شيء من الحنوط ويوضع بين إليتيه يؤتى بهذه الخرقة التي تكون بمقدار الإلية، ثم بعد ذلك تلف على إليته. وهذا لم يرد فيه شيء من السنة، وإنما العلماء ذكروا هذا قالوا لئلا يخرج منه شيء، يعني أمكن في دفع الخارج ورده. ولا شك أن الميت هذا سيتحرك ويحرك فيحتمل أن يخرج منه شيء، فذكر العلماء رحمه الله ذلك، وإلا فإنه لم يثبت فيه شيء من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كالتبان تجمع إليتيه ومتانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ومواضع سجوده. والدليل على ذلك ما ورد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك، أن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق، يعني هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق، وكذلك أيضا البيهقي رحمهم الله. وكذلك أيضا ورد أن أنس رضي الله تعالى عنه طلي بالمسك، يعني أنس طلي بالمسك، وهذا أيضا أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. وكذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلى ميتا بالمسك، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلى ميتا بالمسك، وهذا أيضا أخرجه عبد الرزاق، وهذا إسناده صحيح. وكذلك لما تقدم أن ابن عمر كان يتبع مغابر الميت ومرافقه، وهذا أيضا إسناده صحيح. والذي ورد في السنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقفه راحلته ولا تحنطه، هذا الذي ورد، الذي ورد في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحنطه. لكن ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ورد عن ابن عمر تتبع المغازل والمرافق، وابن عمر أيضا طلع ميتا بالمسك إلى آخره. فذكر العلماء رحمه الله أنه يوضع في هذه المواضع الثلاثة. نعم. قال وإن طيب كله فحسن، لما سبق أن ذكرنا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلى ميتا بالمسك، وكذلك ابن أنس رضي الله تعالى عنه طلي بالمسك. قال ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر. يعني بعد أن تبسط النفائف واحدة فوق الأخرى يؤتى بالميت ويجعل مستلقيا على ظهره، ثم نأخذ اللفافة من الجانب الأيسر فنردها على جانبه الأيمن، ثم نأخذ طرفها من الجانب الأيمن ونردها على جانبه الأيسر، ثم الثانية نفعل بها كذلك، ثم الثالثة نفعل بها كذلك. ويجعل أكثر الفاضل، يعني لو كان الكفن طويل يجعل أكثر الفاضل عند رأسه، لأن الرأس هو أشرف الأعضاء. ثم بعد ذلك تحل هذه العقد، لورود ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه، فإن أنس قال إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد، يعني إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد، فيربط بثلاث عقد، عقدة عند رجليه، وعقدة عند رأسه، وعقدة في وسطه. قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. تقدم لنا أن الذكر البالغ له كفنان، كفن كامل وهو ثلاث لفائف، والمجزئ هو ثوب واحد، ثوب واحد يستره بحيث لا يبين لون الجسم. فلو أنه أتي بثوب واحد ولف عليه فإن هذا الكفن، يقول بأن هذا الكفن يستره، وسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله والواجب ثوب يستر جميعا. يقول المؤلف رحمه الله وإن كفن في قميص، القميص هو الثوب، ومئزر، المئزر هو ما يستر نصف البدن، ولفافة، يقول المؤلف رحمه الله جاز ذلك. فلو أنه وضع عليه مئزر لف نصفه الأسفل بمئزر، ثم ألبس ثوبا، ثم لف بلفافة، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز. ويدل لهذا، يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، هذا رواه البخاري. يقول المؤلف رحمه الله رواه البخاري شارح، وفي صحيح البخاري، وكذلك أيضا في صحيح مسلم في الصحيحين. وهذا فيه نظر، والأقرب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس أبي بن كعب ثوبه حينما طلب ذلك ابنه، ابنه طلب ذلك، طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ لا، عبد الله، عبد الله بن أبي بن سلول. فعبد الله بن أبي بن سلول رضي الله تعالى عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لكي يلبسه أباه، وذلك تبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام له بركة ذاتية، كما أن له بركة معنوية فله بركة ذاتية، فالاستدلال في هذا نظر. فيظهر أن السنة، السنة أن يكفى الإنسان كما كفى النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، هذا هو السنة. وأما بالنسبة للواجب فسيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومئزر ولثافة. قال: وتكفن المرأة في خمسة أثواب. فتلخص لنا أن الذكر البالغ له كفنان، كفن كامل وكفن مجزئ. قال: وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقمار وقميص ولثافتين. ودليل ذلك الإزار هو ما يستر كما تقدم لنا، ما يستر نصف البدن الأسفل، والخمار معروف، وكذلك أيضا القميص هو الثوب، واللفافتين معروفتان. ويدل لهذا حديث ليلى الثقفية رضي الله تعالى عنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقى، فكان أول ما أعطانا الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحكة. يعني الحقى هو الإزار، ثم الدرع، الدرع هو القميص، ثم الخمار ثم الملحكة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. وقديرهم على ذلك حديث ليلى الثقفية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت في من كفن، أو كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود كذلك ابن الطبراني والبيهقي، لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مداره على نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول. مدار الحديث هذا عن نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول. وعند الحنفية المؤلف رحمه الله ذكر أن المرأة بالغة تكفن في خمسة أثواب. عند الحنفية قال: تكفن في قميص وإزار وقمار ولثافة وخرقة تربط على ثديها. يقول: تكفن في قميص وإزار وقمار ولثافة وخرقة تربط على ثديها. عند مالك رحمه الله أنه استحب أن تكفن في ثلاثة: في قميص وخمار وإزار، يعني في قميص وخمار وإزار، أو خمسة يضاف على ذلك لثافتين، أو خمسة يضاف ذلك لثافتين. وعند الشافعي في إزار وخميس وخمار وثلاث لفائف. الشافعي يقول: في إزار وخمار وثلاث لفائف. وأصرت ذلك أن ما ثبت في حكم الرجال ثبت في حكم النساء إلا لدليل. فيقول: ما دام أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة تكفن بما يكفن به الرجل، وحال الحياة يختلف عن حال الممات، مع أن عندنا القاعدة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء. فنقول: الصواب في ذلك أن المرأة تكفن في ثلاثة أثواب كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والواجب ثوب يستر جميعه. يعني هذا الواجب، الواجب ثوب يستر جميعه، يعني يكفي ثوب واحد، تكفي لثافة واحدة. بالنسبة للذكر البالغ الكفل المجزئ لفافة واحدة بالنسبة للأنثى البالغة المجزئ هو لفافة واحدة. يعني المجزئ لفافة واحدة، فالأنثى البالغة المجزئ لفافة واحدة والذكر البالغ المجزئ لفافة واحدة. لكن ويدل لذلك، يعني يدل لذلك ما تقدم حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه بنمرة له، فلما لم تكفي هذه النمرة جعل النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه شيئا من الإذخر. فهذا يدل على أن المقصود هو ستر البدن، نعم ستر البدن. ويشترط في هذا أن يستر لون البشرة، فإن كان يصف لون البشرة فإن هذا لا يجوز ولا يكفي، أم لا يكفي ذلك. بالنسبة للذكر غير البالغ أيضا له كفنان، كفن كامل وكفن مجزئ، يعني كفن كامل وكفن مجزئ. فالكفن الكامل قالوا ثوب واحد، يعني كفن في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب، يعني يباح في ثلاثة أثواب. والصواب في ذلك أنه كالذكر، أن الذكر الصغير كالذكر الكبير، هذا الصواب فيما تقدم. كذلك أيضا بالنسبة للصغيرة، يعني الصغيرة تكفن الكامل في قميص ولفافتين، يعني في قميص ولفافتين، والمجزئ ثوب واحد لفافة واحد، مجزئ ثوب واحد. والصواب في ذلك أنها كالمرأة الكبيرة. وعلى هذا نقول الخلاصة في كل ما تقدم، الخلاصة في كل ما تقدم أن الميت سواء كان ذكر أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، يكفن في ثلاث لفائف كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كفن من ماله فإنه يكره أن ينقص عن هذه اللفائف، يقول إن كفن من ماله فإنه يكره أن ينقص عن هذه اللفائف. أما إذا لم يكفن من ماله فإن المجزئ كفافة واحدة تستر بدنه بحيث لا تصف البشرة. فنقول الخلاصة في ذلك أن الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، فإنه يكفن في كم؟ على السنة، السنة يكفن في ثلاث لفائف إن كفر من ماله، ولا يقتصر على هذه اللفائف لأنه كلافة السنة، والمال مع الميت، وكما أنه مقدم به في حال الحياة فكذلك أيضا هو مقدم به في حال الممات. إذا كفر من غير ماله فنقول بأنه لا بأس، لو كفر القريب لم يعطف إلا لفافة واحدة نقول لا بأس في ذلك، لا بأس، لكن بشرط أن تستر بدنه بحيث لا تصف لون البشرة. أما على كلام العلماء رحمه الله فهم يجعلون هناك كفنا كاملا وكفنا مجزئا، الكفن الكامل للذكر البالغ ثلاث لفائف والمجزئ لفافة واحدة، للذكر غير البالغ يقولون الكفن الكامل يكفن في ثوب واحد يباح في ثلاث أثواب. وأيضا نعم قالوا يباح في ثلاث أثواب. أيضا بالنسبة للمرأة قالوا في خمسة إذا كانت بالغة، وإن كانت غير بالغة في خمسة بالنسبة للكفن الكامل، وبالنسبة للمجزئ ثوب، وإن كانت غير بالغة تكون تكفن في قميص ولفافتين والمجزئ ثوب واحد إلى آخره. قال رحمه الله: فصل في الصلاة على الميت. صلاة على الميت تقدم لنا أنها فرض كفاية، أما كونها فرضا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأما كونها على الكفاية فإن هذا مما يحرى فيه العمل دون العمل. قال: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها، يعني عند صدر الذكر وعند وسطها أي وسط الأنثى. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في هذه المسألة، يعني الرأي الثاني في هذه المسألة أنه يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة، يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. المسألة الأولى، نعم هذا هو المذهب، نعم هذا هو المذهب. الرأي الثاني في هذه المسألة أنه يقف عند صدر الذكر وصدر المرأة جميعا، وهذا قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقال مالك: يقف عند وسط الرجل ومنكب المرأة، يقف عند صدر الرجل ومنكب المرأة، يعني منكب المرأة، يقف عند صدر الرجل ومنكب المرأة. والأقرب في ذلك ما دلت عليه السنة، والسنة دلت أنه يقف عند رأس الذكر ووسط المرأة، كان في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: فإن أنسا قدمت له جنازة رجل فقام عند رأسه، ثم قدمت له جنازة امرأة من قريش فقام عند وسطها، فسئل سنة فقال نعم سنة، أو قيل له هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حيث قمت ومن المرأة حيث قمت، قال نعم، قال نعم. وهذا فجر من أحمد وأبو داود ترمذي والناجح حسنه الترمذي. وأيضا يدل لذلك حديث سمرة رضي الله تعالى عنه جندب في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم كعب ماهت في نفاسها فقام عند وسطها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكبر أربعا. بالنسبة لصلاة الجنازة السنة أن تكون جماعة، السنة أن تكون جماعة، ولو صلي عليه فرادى فإن هذا جائز ولا بأس به. وصلاة الجماعة الجنازة ليست واجبة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه فرادى، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلون ويصلون عليه فرادى. وقال العلماء رحمه الله: يسقط الفرق بواحد بمكلف، فلو أن مكلفا صلى على هذا الميت فإن الفرق يسقط. أيضا استحب العلماء رحمهم الله أن يقف عليه أو أن يصلي عليه ثلاثة صفوف، يعني ثلاثة صفوف استحب أن يصلي عليه ثلاثة. ويدل لذلك حديث مالك بن هبيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. فكان مالك رضي الله تعالى عنه إذا استقلهم جزأهم. هذا خرج من أحمد أبو داود الترمذي بن ماجه حسنه الترمذي. والأولى بالصلاة عليه وصية، نعم الأولى بالصلاة عليه وصية، يعني العلماء يقول الأولى بالصلاة عليه نعم وصيه، ثم بعد ذلك السلطان، ثم نائب السلطان الأمير، ثم الأولى بغسل رجل. هم قالوا الأولى وصيه، إذا أوصى قالوا صلي علي فلان فإنه هو الأولى، ثم بعد ذلك من هو السلطان، ثم نائب السلطان كالأمير، ثم بعد ذلك الأولى بتغسيل الرجل. ومن الأولى بتغسيل الرجل بعد الوصي الأصول، الأب ثم الجد ثم الفروع ثم بعد ذلك الحواشي. والأقرب لذلك أن يقال الأولى هو السلطان، يعني الأولى هو السلطان، لأن الحسين رضي الله تعالى عنه لما مات الحسن قدم سعيد بن العاص وهو يومئذ أمير على المدينة. أنا أقول الأولى في ذلك السلطان، فإن لم يكن فنائب السلطان وهو الأمير، فإن لم يكن فإمام المسجد، يعني إمام المسجد هو الأولى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. إذا صلي عليه في المسجد فإمام المسجد هو الأولى بالصلاة، حتى لو كان هناك كرسي ما يملك هذا، إلا صلي عليه خارج المسجد فلا بأس أن يصلي عليه، لا بأس أن يصلي، أن يقدم الوصي. إلا إذا تنازل إمام المسجد، لو أن إمام المسجد تنازل فنقول لا بأس، لكن السنة ظاهرة: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. ولا شك أن إمام المسجد سلطان في مسجده، فنقول بأنه هو الذي يقدم. إذا اجتمعت جنائز فإنه يقدم إلى الإمام أفضلهم، ثم بعد ذلك الأسن، ثم بعد ذلك الأسبق، ثم يقرأ. يعني يجتمع عندنا ثلاث جنائز، أربع جنائز، من نقدم إلى الإمام؟ يقول نقدم الإمام الأفضل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن شهداء أحد يسأل عن الأفضل، عن أكثرهم أقبل للقرآن، فيقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة. فنقول إذا كان عندنا أكثر من جنازة يقدم للإمام من الأفضل، ثم بعد ذلك الأسن، ثم بعد ذلك ما بين الأسن الأسبق إلى من سبق، ثم بعد ذلك بعد السابق نقرأ بينهم. هذا إذا كانوا جنسا واحدا، فإن كانوا أكثر من جنس فإنه يقدم الذكور، نقدم الذكور البالغون، ثم الصغار، ثم الإناث البالغات، ثم الصغار. والصواب أنه لا فرق بين الأحرار والأبيض، بين الأحرار والألقاء. فإذا كان عندنا أكثر من جنس نبدأ بالذكور، نقدم من الذكور الأفضل، ثم بعد ذلك يعني بالنسبة للذكور البالغين نقدم الأفضل، ثم بعد ذلك بعد الأفضل الأسن، ثم بعد ذلك الأسبق، ثم نقرأ، ثم نأتي بالنسبة للذكور غير البالغين ونعمل كذلك، ثم بالنسبة للنساء البالغات، ثم للنساء غير البالغات. ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الذكر، يعني يكون رأس الذكر ثم بعد ذلك نجعل وسط المرأة حذاء، يعني رؤوس الذكور الصغار والكبار تكون متحاذية، ثم بعد ذلك وسط المرأة يكون محاذا لرأس الذكر، ويقف الإمام عند رأس الذكر. نعم، الله أعلم. ها كيف اي نعم الافضل يقدم الافضل، الافضل من الذكور والافضل من الاناث، يعني يقدم كيف الا هو لا شك ان النساء كحال الصلاه. انا نقدم الذكور البالغون، يقدم الذكور البالغون، ثم يقدم بعد ذلك الذكور غير البالغين، ثم الإناث البالغة، ثم الإناث غير البالغة. شيخ عليك إذا طلب قاعدة، إذا كان قد جرح معه، هذا لا طلب شيخ منه، كان شيخ منه. يعني الله أعلم، كما قلنا إن كان الجرح موحيا، كان الجرح قاتلا، فهذا حكم المقتول. يعني قد يكون الجرح قاتل، لذلك يعطى علاجات تمسك الحياة، فهذا حكم الشهادة حتى لو استطاع. نعم، ما يظهر النقاط، ما يظهر النقاط، يعني في أول الأمر لا يظهر النقاط. نعم، وكان البالغ أحمد القرآن من المولد، هم العلماء قدموا البالغين، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر. ويقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يكبر أربع، يكبر أربع تكبيرات. وهذا دليله ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عليه أربع، من حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله تعالى عنهما. وسيأتينا إن شاء الله هل يزيد على أربع أو لا يزيد على أربع إلى آخره، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم أنه يكبر أربع، أربع تكبيرات، وهذه التكبيرات الأربع متفق عليها مجمع عليها. وهل يزيد على الأربع شيئا أو لا يزيد شيئا، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. وقال المؤلف ويقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة، يعني بعد التكبيرة الأولى، يقول المؤلف رحمه الله يقرأ الفاتحة. وقراءة الفاتحة سيأتينا أنها من أركان الصلاة الجنازة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا الشافعي أنه يشرع أن يقرأ الفاتحة. وسيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة الجنازة. وعند أبي حنيفة ومالك أنه لا يقرأ، عند أبي حنيفة ومالك أنه لا يقرأ، يعني لا يرون شرعية القراءة في صلاة الجنازة. والصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي، ويدل لذلك حديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت. حيث أي ما مثال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ الإمام بعد التكبيرة الأولى الفاتحة ثم يحسب في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت. وهذا الحديث أخرجه الشافعي وعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة وكذلك أيضا النسائي وغيرهم، وهو إسناده صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رجعوا أخرجاه في الصحيحين. حيث أبي هريرة أيضا من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته خجاج خجاج خجاج خجاج شيء النار إلى آخره. فالصلاة في ذلك إثبات القراءة في صلاة الجنازة. وهل يستعيد ويبسمل أو لا يستعيد ويبسمل؟ نقول نعم يستعيد ويبسمل، لأن البسملة لأن الاستعادة والبسملة ليست للصلاة وإنما هي القراءة، والقراءة مشروعة. فإذا كانت القراءة مشروعة فكذلك أيضا البسملة والاستعادة مشروعة. وعلى هذا إذا كبر التكبيرة الأولى فإنه يستعيد ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، لأن الاستعادة والبسملة هذه لأي شيء للقراءة وليس في الصلاة، والقراءة كما قلنا بأنها مشروعة فيشرع ما كان تابعا لها. وعند أبي حنيفة ومالك كما تقدم أنهم لا يرون شرعية الاستعادة والبسملة لأنهم لا يرون شرعية القراءة. وهل يستفتح أو لا يستفتح؟ يعني هل يقرأ دعاء الاستفتاح أو لا يقرأ دعاء الاستفتاح؟ يقول المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يستفتح. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن قول سبحانك اللهم وبحمدك في صلاة الجنازة، فقال الإمام أحمد رحمه الله ما سمعت. يقول من أحمد رحمه الله تعالى ما سمع. وعلى هذا نقول بأنه لا يستفتح، لأن هذا لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا المعنى يؤيد ذلك، فإنه سبق أن ذكرنا أن الصلاة على الميت صلاة ماذا؟ صلاة دعاء وشفاعة، صلاة دعاء وشفاعة، فهي مبنية على التقديس. وإذا كان كذلك فإنه لا استفتاح فيها. وعلى هذا نقول بأنه لا يشرع الإنسان أن يستفتح، بل يشرع مباشرة في الاستعاذة، ثم بعد ذلك البسملة، ثم بعد ذلك قراءة الفاتحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة، ويقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، بعد أن يكبر ويقرأ الفاتحة يكبر التكبيرة الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل ذلك ما تقدم أوردناه من حديث أبي أمامة بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يكبر التكبيرة الثانية، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة باتفاق الأئمة باتفاق الجنازة. في صلاة الجنازة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة باتفاق الأئمة، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل هي واجبة أو ليست واجبة كما تأتيها، لكنها مشروعة باتفاق الأئمة. وقال في الثانية كالتشهد، في الثانية كالتشهد يعني كما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد. فتقدم لنا صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة كما يصلي في التشهد. وعلى كل جاء ذلك حيث أبي أمامة سأل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة مكبرة الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي ويطلق الدعاء للميت ثم يسلم. قال كالتشهد ويدعو في الثالثة، يعني بعد أن يكبر التكبيرة الثالثة فإنه يدعو. والدعاء أورد المؤلف رحمه الله الدعاء العام: اللهم كل حينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا إلى آخره. فهذا حديث أبي هريرة الذي أورده المؤلف رحمه الله بدر بن أحمد والترمذي بن ماجه وغيرهم، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في السنة سير للدعاء في صلاة الجنازة، يعني مرت في السنة سير للدعاء في صلاة الجنازة. السنة أن الإنسان يعني الواجب أن يدعو كما سيأتي، الركن أن يدعو الإنسان للميت، هذا هو الركن، الركن أن يدعو الإنسان للميت. لكن الأفضل أن يعنى الإنسان بالسياق الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفظ هذه السياق ويدعو بها، يحفظ هذه السياق ويدعو بها. ومن هذه السياق ما ورده المؤلف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا حديث عوف بن مالك في مسلم، أيضا أبي هريرة في المسند وفي السنن حديث عوف بن مالك الذي أورده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره، هذا في صحيح مسلم. وكذلك أيضا هناك حديث ركانة رضي الله تعالى عنه، هناك حديث ركانة رضي الله تعالى عنه، فيستحب أيضا أن يدعو به. وأيضا حديث واكدة من أشقاء رضي الله تعالى عنه، فعندنا حديث ركانة، كذلك أيضا يزيد يزيد من ركانة وكذلك أيضا واكدة من أشقاء رضي الله تعالى عنه. هذا حديث أبي هريرة ورده المؤلف عندكم المتن اللهم اغفر لحينا وميتنا الى اخره. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وقال منقلبا ومسانا. وحديث عوف بن مالك اورده ايضا بقوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه الى اخره. بقي علينا حديث يزيد بن ركان وكان في هذا الحديث واثنا ابن الاشقى رضي الله تعالى عنه. وايضا في قول المؤلف اللهم نحيك ومنا انك تعلم منقلبنا ومثوانا، هذه ليست في الحديث وانت على كل شيء قدير في اخره، هذه ليست في الحديث. من توفيتهم اللهم في الحي وميتنا وشاهدنا وبعيدنا وذكرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وكان اللهم من احييتهم منا احيا الاسلام وتوفيتهم منا فتوفعوا عن الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تظلمنا بعده. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تظلمنا بعده. أن أيضا حيث عوف بن مالك ذكره المؤلف رحمه الله بقوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واكسر بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما نقي الثلج من الناس وابدله خيرا دارا خيرا من دار وزوجا خيرا من جار من زوجه وابدله دارا خيرا من دار وزوجا يعني الحديث وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. أيضا حديث واثر بن الأشقى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. فقه عذاب فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك أيضا حديث يزيد بن ركان رضي الله تعالى عنه اللهم فعبدك وابن عبدك احتاج الى رحمتك اللهم عبدك وابن عبدك احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابه ان كان محسنا فزده فزد في حسناته كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيئا فتجاوزه. قال ويدعو في الثالثه فيقول اللهم صلنا الى اخره وافتح له في قبره الى اخره. ثم قال وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذكرا لوالدي وطربا وشفيعا مجابا اللهم تقبل به موازينهما وعظم به أجورهما وألحقه بصالح ثلث المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا هذا الذكر المؤلف رحمه الدعاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الترمذي وكان كما أخرجه النسائي بن ماجه. وورد عن أبي هريرة موقوفا عليه ورد عن أبي هريرة موقوفا عليه اللهم اجعله لنا سلفا وفرقا وذكرا اللهم اجعله لنا سلفا وفرقا وذكرا. وكذلك أيضا ورد عن أبي هريرة موقوفا عليه اللهم أعذه من عذاب القبر اللهم أعذه من عذاب القبر. هذا الذي ورد عن أبي هريرة. وعلى هذا نقول في الصلاة على الطفل نقول أولا أنه يدعى بالدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا كما ورد في حديث أبي هريرة ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة كما ورد في حديث المغيرة بن شعبة. نقول يدعى بالدعاء العام ويدعى بعد ذلك لوالديه بالمغفرة والرحمة كما ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك ما ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال اللهم اجعلنا سلفا وفرطا ونقرا، وايضا اللهم اعذهم من النار، يعني اللهم اعذهم من النار. قال ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم. واحد كلام المؤلف رحمه الله في قوله ويقف بعد الرابعة قليلا انه لا يدعو، فليقف ولا يدعو، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب ابي حنيفة رحمه الله، وعند مالك والشافعي انه يدعو بعد الرابعة، عند مالك والشافعي انه يدعو بعد الرابعة. واختلف الذين قالوا بانه يدعو، اختلفوا بما يدعو، فقال بعض العلماء بانه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقال بعضهم يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تبلنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والصواب في ذلك أنه لا يسكت وأنه يدعو على الصواب، ويدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أربع صيغ، فيدعو بالصيغ الأولى، إذا لم يستكمل هذه الصيغ فإنه إذا كبر الرابعة قبل أن يسلم فإنه يدعو بما بقي، يعني يدعو بما بقي، هذا هو الصواب. قال ويسلم واحدة عن يمينه، يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ولا يزيد على ذلك، هذا هو المشروع، وهذا قال به الإمام أحمد رحمه الله بن مالك أنه يقتصر على تسليمة واحدة، وقال أبو حنيفة والشافعي يسلم تسليمتين، سلم تسليمتين. أما الذي قال بأنه يسلم تسليمة واحدة يسلم بحيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة كبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، حيث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة وكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة، وهذا أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم، وأيضا هذا ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، يعني عن جمع من الصحابة ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، كعلي وعبد الله بن عمر وكذلك أيضا بن عباس وجابر وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة، جمع من الصحابة علي بن عمر بن عباس جابر عبد الله بن أبي أوفى إلى آخره، هؤلاء كلهم يرون أنه يسلم تسليمة واحدة. وأما بالنسبة للمالكية الشافعية والحنفية فهم استدلوا على ذلك بحديث مسعود ثلاث خلال تركهن الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام يفعلهن إحداهن التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة، التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة، وهذا أخرجه البيهقي وجود إسناده النووي رحمه الله. على هذا إن ثبت هذا الحديث حديث مسعود رضي الله تعالى عنه فيقال بأن الإنسان تارة يسلم تسليمة واحدة وتارة يسلم تسليمتين. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني يرفع يديه مع كل تكبيرة، أما بالنسبة لتكبيرة الإحرام هذه في اتفاق الأئمة على أنه يرفع إليه فيها، لكن بالنسبة لبقية التكبيرات فعند أحمد والشافعي أنه يرفع، عند مالك أبي حنيفة أنه لا يرفع، والصواب أنه يرفع على الصواب، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كابن عباس رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، كذلك أيضا بن عمر في البخاري وزيد بن ثابت في مصنف ابي شيبه بن عباس في سنه علي المنصور اسناده صحيح. كذلك ايضا زيد بن ثابت في مصنف ابي شيبه. كذلك ايضا البخاري ابن عمر في صحيح البخاري معلقا. وكذلك ايضا ورد من حديث ابن عمر مرفوعا في الدار قطني يعني في العلل من النبي عليه الصلاه والسلام صلى على جنازه كان اذا صلى على الجنازه رفع يديه في كل تكبيره. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا صلى على الجنازه رفع يديه في كل تكبيره. قال اخرجه الدار قطني في العلل صحابه عبد بن باز رحمه الله. نقول ما دام انه يعني ورد في هذا الحديث وايضا هو الثابت عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فقد يشرع ان يرفع يديه مع كل تكبيره. قال رواتبها يعني اركان الصلاه عن الجنازه. يقول المؤلف رحمه الله قيام وتكبيرات اربع القيام لان فرض نعم القيام لانها فرض فيقوم ويدل ذلك ما تقدم من أدلة تكريه القيام كقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وهذا الحديث أبي هريرة إذا نسي الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلتا فكبر. حديث عمران بن حصين صل قائما لم تكن فقائما. قال وتكبيرات أربع يعني تكبيرات أربع هذه متفق عليها كما تقدم. تكبيرات الأربع هذه متفق عليها لكن هل يزيد على هذه التكبيرات أو لا يزيد إلى آخره. يعني كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يزيد على هذه التكبيرات وهذا أيضا قول جمهور أهل العلم رحمه الله أن الإمام لا يزيد على هذه التكبيرات. وأيضا نعم قالوا بأن ما زاد على هذه التكبيرات بأنه منسوخ نعم بأنه منسوخ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كبر عن نجاشي أربع تكبيرات فلم يزد على ذلك. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكبر الخامسة. وعن الإمام أحمد أنه يكبر إلى سبع يعني يكبر إلى سبع. وقال بعض أهل العلم يكبر إلى تسع يكبر إلى تسع تكبيرات. وعلى هذا نقول أما بالنسبة الأربع فهذه ثابتة وهي بإجماع العلماء رحمه الله. بالنسبة للخامسة هذه نقول ثابتة أيضا من حديث ليلى بن أرقم في صحيح مسلم. يعني خامسة نقول ثابتة من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. فزيد بن أرقم كان حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى كبر على جنازة خمس تكبيرات فسئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فقال نعم. فهذه ثابتة. الست والسبع أيضا ثابتة عن علي رضي الله تعالى عنه. فعلي رضي الله تعالى عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم قال إنه بدري. علي كبر على سهل صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ست تكبيرات فقال إنه بدري إنه بدري. وكذلك أيضا صلى علي رضي الله تعالى عنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبع تكبيرات. صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبع تكبيرات. فنقول بأنها ثابتة. هذا الذي ثبت يعني هذا الذي ثبت هذا الذي نعلم أنه ثابت. أما بالنسبة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فأنه كبر عليه سبع تكبيرات في الآخرة هذا شاذ. هذا شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صححه بعض أهل العلم. أن النبي عليه السلام أمر يوم أحد بحمزة فسجي لمردة ثم صلى عليه فكبر تسعا إلى آخره. فنقول بأن هذا شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى هذا نقول التكبير الثابت خمسة يتبعت بها السنة الست والسبع هذه واردة عن علي رضي الله تعالى عنه. هذا يقول الإمام يكبر أربع تكبيرات وأحيانا يزيد خامسة وأحيانا يزيد سادسة وسابعة يزيد إلى سبع. وإن خصص هذه الزيادة أيضا لمن له الفضل هذا أحسن، لأن علي رضي الله تعالى عنه قال إنه بدري لما كبر على سهل بن حنيف، قال إنه بدري، ما يدل على أنه لما اختص بهذه المنقبة وهذه الفضيلة اختص بها التكبير. قال والفاتحة تقدم الدعاء ذلك، يعني تقدم حيث الإمام سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث عبادة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة باتفاق الأئمة، لكن المشهور مذهب أحمد رحمه الله أنها ركن، يعني أنها ركن. يعني والصواب أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنها سنة وليست ركنة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله، إذ لا دليل ينهض بوجوبها. وتقدم لنا في أركان الصلاة، أن ذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله يقولون بأن الصلاة عليه وسلم ركن، وهذا فيه نظر كما سبق، صواب أنه لا دليل ينهض على ركنيتها. قال ودعوة للميت، عن دعوة الميت كما تقدم عليها اليمامة بن سهل عن ظالم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال والسلام، السلام أيضا هذا واجب ركن، قال قول جمهور عند علم رحمه الله خلاف الحنفية، الحنفية لا يرون وجوب السلام، وتقدم أنهم لا يرون وجوب السلام حتى في الصلاة الفريضة، نعم لا يرون وجوب السلام حتى في الصلاة الفريضة، نعم والصواب في ذلك أنه ركن. النبي عليه الصلاة والسلام قال حيث علي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأيضا حيث أبي الله بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في هذه هذا أن يكبر التكبير عليه ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه سرا ثم يدعو الميت ثم يسلم، يعني ثم يدعو الميت ثم يسلم. يعني قال والسلام، فمن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، الله من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، لأن القضاء يحكي الأذى، وعلى هذا إذا أتيت والإمام قد كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر التكبيرة الثانية أو الثالثة، كبر التكبيرة الثانية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، تكبر معه التكبيرة الثانية وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعني تكبر معه وتشرح الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تكبر معه الثالثة وتدعو، هكذا فإذا انتهيت تعود لتقرأ التكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك تكبر وتسلم. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله، يعني ان من فاته شيء قضاه على صفته، يعني قضاه على صفته، فانت اذا فاتك التكبيره الاولى والثانيه فاتك التكبيره الاولى فقط، كان فيها انتهى الامام وسلم فانك تقضيه على صفته، التكبيره في ذلك تقضيها تكبر وتقرا الى اخره. يعني وزال كما قلنا ان القضاء يحكي الاجل، وقالوا يعني قالوا إذا خشي رفع الجنازة فإنه يتابع التكبير، يعني إذا خشي الإنسان الجنازة تركع فإنه يتابع التكبير، الله أكبر الله أكبر ثم يسلم، يعني مثلا إذا فاته تكبيرا أولى يتابع التكبير الله أكبر الله أكبر إلى آخره. نعم هذا ما يعني إليه المؤلف رحمه الله، والصواب في ذلك أنه يقضي، نعم الصواب في ذلك أنه يقضي ولو رفعت الجنازة، هذا الصواب، والصواب في ذلك أنه يقضي ولو رفعت الجنازة، يعني لأن التكبير كما تقدم لنا التكبير أن القضاء يحكي الأداء، وهذا هو مذهب الشافعية، مذهب الشافعية أنه إذا مثلا فاتك التكبيرة الأولى وقرأت الفاتحة ثم سلم الإمام تأتي بالتكبيرة الأولى تقرا الفاتحه حتى لو رفعت، حتى ولو رفعت الجنازه. اما المشهور من المذهب اذا خليت رفع الجنازه تابع التكبيره، في لا دعاء ولا قراءه، نعم هذا في نظر هل الصواب ان الانسان يقضي تماما كما ذهب اليه الشافعيه رحمه الله. واما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه لم يكن يقضي ما فات من التكبير هذا لا يثبت. قال ومن فاتته الصلاه عليه صلى على القبر وعلى غائب بالنيه الى شهر. يعني يقول المؤلف رحمه الله من فاته الصلاة على الجنازة فإنه يصلي على القبر يذهب إلى القبر ويصلي عليه. نعم والصلاة على القبر هذه متفق عليها يعني الأئمة يتفقون على الصلاة على القبر لكن هل لهذا حد أو ليس لهذا حد؟ الصلاة على القبر هذه متفق عليها وذلك حيث أبي هريرة بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر لكن هل لهذا حد أو ليس له حد؟ الحنابل يقول إلى شهر يعني بعد شهر خلاص ما تصلي دفن يحسب شهر بعد الشهر هذا لا يصلى عليه هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. عند مالك وأبي حنيفة قالوا ينظر إلى الجسد إن غلب على الظن فناء الجسد ها إن غلب على الظن أن الجسد قد فني فإنه لا يصلي وإن لم يغلب عليه فناء يعني الظن ما غلب على الظن أن الجسد قد فني ها فإنه يصلي يعني يرجعونه إلى الحال المذهب يرجعونه للزمن حدوه للزمن وهؤلاء يحدوه للحال وهذا يختلف وقت الحرب عن وقت البرد إلى آخره. فإذا غلب على الظن أن الجسم قد فني لا صلاة وإن كان الظن أن الجسم لا يزال باقيا فإنه يصلى عليه. هذا نوعان الشافعية هم أقرب المذاهب في هذه المسألة فلهم في ذلك رأيان. الرأي الأول قالوا يصلي عليه بشرط أن يكون من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته بشرط أن يكون من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. ومن هو فرض الصلاة عليه؟ يعني ماذا يكون؟ يكون مكلفا يعني إذا مات الميت وأنت مكلف لك أن تصلي عليه بلا حد حتى لو كان بعد سنة سنتين ثلاث سنوات لو كان إنسان مسافر وحين مات هو مكلف لك أن تصلي. هذا الرأي الآخر عندهم قالوا أوسع من ذلك قالوا بشرط أن يكون من أهل الصلاة ليس من أهل فرض الصلاة بل من أهل الصلاة عليه. ومن هو أهل الصلاة عليه؟ من هو مميز يعني أن يكون مميز فإذا مات وهو مميز نعم إذا مات وهو مميز يصح أن يصلي عليه حتى لو أنه ما صلى عليه بعد سنة سنتين إلى آخره. لكن لو أنه مات قبل أن يميز هل يصلي أو لا يصلي؟ يقول لا يصلي. وهذا القول هو الأقرب. والدليل على ذلك لأن هذا هو الأقرب أن التحديد بشهر هذا ما ليس عليه دليل. يعني ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أم سعد بعد مرور شهر هذا إجابة على مجاوبه. الجواب الأول عدم الثبوت والجواب الثاني لو ثبت ها ماذا نقول؟ ها لا ليس خاصة نقول وقع اتفاقا. أما وقع اتفاقا لا يكون شرطا يعني قول صلى الله عليه بعد شهر هذا لا يلزم ذاك التحديد. فلو فرض أن صلى بعد شهر ويومين هل نقول بأنه يحدد؟ طب هذا وقع اتفاقا. فنقول ليس هناك التحديد فما دام انه ليس هناك دليل على التحديد فالاصل كان يصلي هذا الاصل ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى على قبره. لكن يقيده بان يكون مميزا او يكون من اهل فرض الصلاه عليه هنا يقيد. لماذا؟ نقول لان هذا مخالف لاجماع السلف. لان لو لم يقيد لكان عدم التقييد مخالفا لاجماع السلف لان السلف مجمعون على انه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما صلى التابعون على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلوا على أبي بكر ولا عمر إلى آخره ولو كان خيرا ما سبقونا إليه. اللهم أعلم. كيف؟ كيف؟ اي نعم، يعني لو ان الامام اختار انه يكبر خمس تكبيرات او اختار انه يكبر ست تكبيرات فهنا يوزع الدعاء بين هذه التكبيرات، يقول الدعاء الوارد هذا يوزع بين هذه التكبيرات، يعني ما يتابع لما يوزع الدعاء. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هل يعيد الصلاة على الجنازة أو لا يعيد الصلاة على الجنازة؟ الشيخ الثاني رحمه الله يقول إذا كان هناك سبب فلا بأس، لا بأس. ولو أن الإنسان صلى في المسجد ثم صلي عليها في المقبرة فلا بأس أن تعيد، يقول صلي عليه مرة ثانية إذا كان هناك سبب فله أن يعيد. كيف يكبر هو يكبر؟ قل الآن أنت بمصدع عن ريالة السلام وانت تقرأ فاتحة، ما يكبر ما العلم يقول كان عليه يكام على الإمام فيما هو عليه ثم بعد ذلك، يعني هذا هو المشروع المذهب الإمام أحمد، لكن ما يريد يكبر خلاف المسألة الثانية. نعم هذا يقول سمعت الشيخ هل صحيح ما يزعمه بعضهم من ان امه الاسلام على خطر وانها لا بد من تحريض الناس على الاستعداد وعدم الاكتفاء بطلب العلم فقط وما واجبنا تجاه السائر المرابطين على الثغور في افغانستان والشيشان وغيرهما من بقاع الاسلام؟ هنا بالنسبه ل يعني لا شك ان اعداء الاسلام يتربصون بالمسلمين، هذا لا اشكال فيه ولا ريب، و تيقظ مثل هذا ايضا مامور من المسلم ومطالب به في كل زمان في كل مكان، والواقع والتاريخ يشهد لهذا. فكل انسان يتفطن بمكايد الاعداء وأيضا بحقدهم على الإسلام والمسلمين وتربصهم بالمسلمين عليه، هذا لا أشكال أنه مطالب في ذلك. فالمسلم لا ينبغي أن يكون إما ليس عنده فقه في مثل هذه المسائل إلى آخره، لكن يعني عدم الاكتفاء بطلب العلم إلى آخره، لا أشكال أن طلب العلم من نوع الجهاد، وأن الجهاد نوعان، جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالعلم والبيان. الإنسان الحمد لله طالب العلم جاهد بعلمه وتعليمه، لا شك أن الناس في أوقات الفتن وأوقات الحوادث إلى آخره يحتاجون إلى طلاب العلم لكي يبينوا لهم ويوجهوهم إلى آخره. أما بالنسبة لإخوان المرابطين إلى آخره فالإنسان عليه أن يدعو لهم بالتقوية والسداد والتمكين وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار.